بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث كتب الظاهر هذا الإشكال على الرؤى الصادقة من ناحية موضوعية، بمعنى أنه في نفس هي الرؤى الصادقة فيها قابلية للاستدلال أو لا؟ حتى بظاهر فيها قابلية لأن نستدل بها على المطلب، يبقى هذا الاستدلال بها على المطلب متوقف على ماذا؟ متوقف على بعض المقدمات. هذه المقدمات المصنف ما ذكرها، ولا هي فرد مقدمات واضحة حتى يمكن أن يعتمد عليها، فيكون سرد لهذا كدليل من الأدلة في هذا الموقع من البحث غير طبيعي، يعني الإشكال في محل من هذه الناحية. يبقى هي الرؤى الصادقة من خلال بعض البحوث المعينة لا تثبت أنه هناك لقاء لعالم المثال، عالم البرزخ، وهذا اللقاء هو بالحقيقة لا يمكن أن يتم لولا وجود ذلك الملاقاة، مو معقول أن يتم لولا وجود ذلك الملاقاة. يبقى إحنا هذه فرض مقدمة مقوية، إحنا إذا هذه المقدمة توقف على إثبات عالم البرزخ فصار الاستدلال دوري صحيح، أما إذا لا ما كانت متوقفة بالنتيجة في المقدمة خفية، في الإطلاق هذا الدليل في سياق الأدلة على أصل الروحية مو بس عالم البرزخ، إطلاق هذا الدليل في سياق الأدلة على وجود الروح هذا ما راح يكون في محله. لماذا ما يكون في محله؟ لأنه ما كان يحتمل فيه غير ذلك، مثل ما أشاروا الأخوة. إن شاء الله الثالث يبين المصنف فيه الشارح أن بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية حياة أخرى وهي الحياة البرزخية. احنا بالبداية اثبتنا ماذا؟ اثبتنا وجود الروح. وجود الروح بالاثناء كان يثبت من خلال ان ما بعد الموت شيء يبقى حي، صحيح؟ اثبتنا من خلال هذه الطريقة ما بعد الموت شيء يبقى حي، هذا في الحقيقة إثبات في الجملة للحياة البرزخية التي تكون بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، يوم القيامة ويوم البعث والنشور والحساب. واضح إن شاء الله؟ فإحنا في الجملة ثبتت عندنا فيما تقدم من الأدلة أصل الحياة في عالم البرزخ، أنه الإنسان من يموت ما يكون هو موت يعني بالمعنى الحقيقي للموت، وإنما موت البدن، الموت موت البدن. إثنان المصنف يحاول أن يفصل في الأدلة على هذه الحياة، أن بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية حياة أخرى وهي الحياة البرزخية، والآيات الدالة على تلك الحياة متعددة وقد مر شطر منها وبقيت الأخرى، منها قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية يراد منها الاستدلال على حياة لا هي حياة الدنيا ولا هي حياة الآخرة، يعني يوم القيامة فما بعد. واضح إن شاء الله؟ وما يأتي من الأدلة أيضا يراد به إثبات الحياة بين الحياتين. أصل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، هذا يثبت الحياة، لكن لعل الحياة إلى هذا الحد لعل الحياة هي حياة الجنة، حياة الآخرة النعيم الأبدي، ما بعد الحساب. ولكن من خلال قرينة البشارة ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم يمكن إثبات أن هذا الأمر يتم متى؟ قبل يوم القيامة، لأن هؤلاء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يعني لم قومهم أو الجيل الذين عاشوا معه، أو حتى قد يمكن أنه هذه البشارة تكون للأجيال الأخرى. هذه شعور هذا الاستبشار بالذين لم يلحقوا بهم، الاستبشار لهم، هكي يبدو معنى الآيات. احنا الآن منعيش حالة الخوف والقلق والوجل من الموت وما في الموت من أهوار. هؤلاء حينما يمرون بذلك المرحلة التي هنيئا لمن ينالها، فيدرون أخوانهم الآن يعيشون ماذا؟ يعيشون تلك الحالة، ما يعلمون ما هم عليه من النعيم والسعادة. أحياء عند ربهم يرزقون، بعد هذا الذي يرزق عند ربه شو يكون بعد حاله؟ فيستبشرون بهم، يستبشرون بشأنهم بعد شابهم. ما بدنا احنا الآن ندخل في تفاصيل التفسير على الآية، إنما إجمالا هناك استبشار في شأن من لم يلحق بهم، يعني الذين ما زالوا أحياء. فمعناه القضية تبدأ من متى؟ تبدأ بعد الموت مباشرة وقبل يوم القيامة، فيس مثل المطلوب. نعم، لأنه يعني هذا فرش موجود أنه لم يلحقوا به. لا احنا خلينا احنا عندنا ثواب يوم القيامة، يكون لجميع الخلق ويكون لبعض الخلق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قياما ينظرون، من في السماوات ومن في الأرض. صحيح؟ زين، اسمحوني، لا هذا بعد في البحث الآخر. الآن احنا عندنا أصل يوم القيامة، هذا بعد واضح معنا شنو، يعني في الدليل موسى بعد في سياق الإنجيل واضح إن شاء الله. فاحنا ايش عندنا؟ عندنا يوم القيامة يكون لجميع، هذا من الأمور الواضحة، هذا من ثوابت البحث اللي يتكئ عليه الاستدلال، أنه يوم القيامة يكون لجميع الخلق. فإذا لاحظنا أن بعض الخلق لا بعدهم ما انتهت حياتهم الدنيا، وبعض الناس يعيشون الآن حالة نعيم، فمعناه مو تلك الجنة التي تعقب يوم القيامة. صحيح؟ يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه، يعني ذول اللي بقوا بالدنيا. صحيح؟ ذول الموجودين بالدنيا الآن. يقول ولا تحسبن، الآن هو يحدثك عن حالة أولئك الشهداء الآن. صحيح؟ فالآن هذا الأمر موجود، إذا الآن هذا الأمر موجود يعني بعد خل الآن احنا نعلم ما صار يوم القيامة. فإذا هذه حياة بين القيامة وبين الحياة الدنيا. نعم، لا احنا القيامة مصير نريد نستدل، يعني شوفوا احنا عنوان استدلالنا على ماذا؟ على الحياة البرزخية. صحيح؟ يبقى فرد امر من واضحات الامور، يعني الان اكو واحد من عندكم يحتمل ان القيامة قد صارت واحنا ما ندري عن نفسه الان بالدليل، هذا معقول؟ يعني هذا الاحتمال ما حق يحتمل بالدليل، هذا من المفروغيات، هذا من الامور اللي ننطلق بها حتى نثبت المطلوب. فقد واحد يتصور هذه الآية تحكي حال المؤمنين الشهداء يوم حال الشهداء في الجنة في النعيم الأبدي، عندنا بعض الآيات تتحدث عن الجنة. صحيح؟ فقد تكون هذه الآية تتحدث عن الجنة، احنا نلتمس قرائن في الآية الشريفة تثبت أن الحديث ليس عن الجنة التي تكون بعد يوم القيامة، تلك الجنة التي أكلها دائم إلى آخره من خصوصياتها. فهذه قرينة البشارة، ما تدل على المطلوب، ليش ما تدل؟ فاحنا قربنا، ليش؟ إذن هم بالجنة، الجنة تصير بعد القيامة لو قبل القيامة؟ أقول أنا سألت جاوبوني، الجنة قبل القيامة لو بعد القيامة؟ هذا اللي تتحدثون عنه بعد القيامة. الآن صارت القيامة لو لا؟ صارت البشارة لو ما صارت؟ ويستبشرون، قاعد أحسن. ف فإذا البشارة صارت قبل تلك الجنة التي بعد يوم القيامة. فإذا هناك حياة قبل البعث في يوم القيامة. واضح صار إن شاء الله؟ يعني عند شوف الله كبر أحسن. لا احنا مرتكزات بعض. احنا قلنا لا اتشقفان يا مرتكزاتنا احنا شوية بالاصول نحكي بالمرتكزات باعتبار اكو امر اكو لغة تحدث بها الشارع. فاحنا من خلال مرتكزات اللغة يمكن ان نفهم الشارع. فيصير للمرتكز قيمة. اما بالعقيدة المرتكز في كثير من الاحيان يكون مصداق لما وجدنا عليه اباءنا. وما وجدنا عليه آباءنا تدرون أن القرآن أصلاً ما يصلح لأن يكون منشأ ومصدر من مصادر العقيدة. فما نقدر نعتبر هذا مصدر. فلازم إحنا ننزل الآن ننزل ارتكازاتنا نعيد يعني تشكيل ارتكازاتنا نأخذ التصورات الحقيقية من خلال الدليل. وها هنا بعد ها هنا موضع الاستدلال موضع الاعتقاد. أما واحد يعتقد من خلال مطالعات عامة او من خلال مثل ما عبرت المرتكزات من تنشأ من خلال مطالعات من خلال حديث منبري من خلال حديث مثلا شخصي من خلال رؤيا يراها بعض المؤمنين. هذه قد يكون فيها قابلية لإيجاد شيء ما في نفس الإنسان ولكن هذه ما إلها في تلك الحالة الموضوعية ما نوقشت ما دقق فيها ما تصبح أن يكون مصدر واضح للعقيدة. المصدر العقائدي هو القرآن والسنة والعقل صحيح؟ المرتكز ليس الا المرتكز يدل على القران والسنه نعم اهلا وسهلا اما ما عدا ذلك هذا بالعكس الانسان يجب ان يتوقف من عنده يتحضر من عنده خدمه اي بل احسنت كما اشرنا لذلك احسنت لانه هو الان خاطبهم قال ولا تحسب هذا قرينه اضافيه غير قرينه البشاره انه حينما يخاطب يقول له لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء يعني الظاهر الان احياء احسن نعم هذا بحث راح ياتي ان شاء الله من بعد. احنا ما استدلينا بالجنه بالخصوص احنا قلنا معناه الان هم يعيشون هذه الحاله معناه الآن توجد حياة برزخية الآن احنا مو الآن جالسين في الساعة العاشرة وكذا دقيقة في هذه الساعة في هذه اللحظة هناك مو بس هذه اللحظة احنا الآن اكتشفناها يا غفلتي عما يراد بي الآن اكتشفنا هذه الحياة لكن هذه الحياة موجودة معاصرة للحياة الدنيا هي الحياة البرزخية. يبقى اكو طائفة من الناس وهم الاقل يعيشون على ظهر الارض واكو طائفة من الناس وهم الاكثر لان هذه اجيال البشرية فيما مضى كلها الان تعيش الحياة البرزخية ولكن الانسان اعمى. ومنها قوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يا ليت قومي يعلمون يعني هذا يبدو أنه هو استمرار لحواره مع قومه وجاء من هذا في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا إلى آخره إلى أن انتهى بعد ما تمكن أن يقنعهم فإلى أن لاقى الله سبحانه وتعالى فأيضا بقى هو يحمل هم قومه قتلوه بل أحسنتم فهو وقد قتله قومه فأكيد قتلوه نعم. فيتمنى لقوم أن يعلموا هذا الأمر الذي كان يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فأيضا هذا واضح أنه قضية مباشرة بعد القتل فمعناه في هذا الوقت مو في هذا الوقت هذه القضية صار لها الله اللي يعلم كم مئة سنة كم ألف سنة اي نعم فهذا معناه في وقت غي قومه في وقت ظلال قومه استمرار خطاب لقومه ودعوته لقومه أن يؤمنوا بالله، يؤمنوا باليوم الآخر، يؤمنوا بما وراء ما يحسونه من هذه الدنيا. فيقول يا ليت قومي يعلم بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذ التمني بعد القتل والدخول في الجنة بالنسبة إلى قومه الجنة هذا أمر مشكل، الدخول في الجنة أمر مشكل، واضح إن شاء الله. بعدين نبحث عنه شنو معنى الجنة. الجنة مو دائما يعني التي بعد القيامة، عندنا بعض الأحيان تطلق الجنة يعني على النعيم، وهي أصل معنى الجنة من زراج لغة يعني الأرض الغناء الكذا الخصوصية، يعني من مصدر النعيم. بل وهي حقيقة الجنة ليش نحملها على ذات المعنى الخاص بالجنة التي ما بعد يوم القيامة؟ القرآن استخدم كلمة الجنة لها معنى لغة، صحيح؟ هذا إشكالكم، خلينا نقرر الإشكال أو المرحلة وبعدين نجاوب. احنا نقول هذه الجنة كلمة استخدمت غير نحملها على معناها الحقيقي، معناها الحقيقي عن الجنة التي بعد يوم القيامة، وهذا الإشكال صحيح؟ الجواب، الجنة كلمة لغوية أول ما يتبادر الذهن إلى معناها اللغوي، صحيح؟ هذا المعنى اللغوي قد يكون من خلال كثرة استعمال القرآن لهذا المعنى اللغوي في أنحاء النعيم فصار منقول. من قال بأنه النقل فقط إلى يوم القيامة؟ هو هذا واحدة من الشواهد على أنه ما بعد القيامة، أن ذيك الجنة فقط ذيك جنة وما عداها إطلاق الجنة عليه إطلاق مجاز، لا، هو النعيم الأخرى قد يكون يسمى جنة. فإحنا نحتاج إلى إثبات أن هذا النقل اختص بتلك الجنة، لا، هذا كمصير أهل الجنة، صحيح، ما بعد يوم القيامة حينما يبعث الخلائق ويحاسبون. أما استخدمت الجنة في بعض الأحيان حتى قرآنيا استخدمت في النعيم الأخروي النعيم الأبدي، مو نريد نقصد أنه إحنا عندنا جنتان، يعني هذه جنة وذيك جنة، بمعنى أنه هذا يطلق عليه اللفظ وما ينطبق على هذا، لا، نقول هذا مشترك معنوي، يعني هو إلى يعني كل شامل لهذه المطابيق. فهذه هذا النعيم الذي بعد الآخرة يكون مصداق للجنة، النعيم اللي يكون بعد الموت مباشرة يكون مصداق للجنة. وقال الذي عنده جنة أن بعض الأحيان تستخدم نعيم ودخل جنته أحسن، هذا أيضا مصداق للجنة، ماكو مانع، واضح إن شاء الله. إذ التمني بعد القتل والدخول في الجنة بالنسبة إلى قومه الذين قتلوه ولم يسمعوا إرشاده وكانوا أحياء لا يكون إلا في الحياة البرزخية، وإن أبيت أن يكون لمعنى الجنة إلا ذلك المعنى، هو نفس هذا التمني رح يصير قرينة على استعمال الجنة بما قبل تلك الجنة التي نأبى أن مثلا أن يكون معناها العرفي الحقيقي إلا تلك الجنة، الجنة الآخرة يعني. قال بعض الأعلى بعد نقل جملة من الآية، طبعا هذه الآية الشريفة إذا تراجعون في سورة ياسين سياق الآية تجدون أنه فيه شواهد أخرى على المطلوب على أنه هذه القضية قبل يوم القيامة، هذا ما كده أنت البحث ما دام هي هذه كافية في الدلالة. قال بعض الأعلى بعدما نقل جملة من الآيات الدالة على الحياة البرزخية، ظاهر الآيات الكريمة أن الإنسان المؤمن بعد الموت يدخل الجنة، هذا الحديث في الجنة اللي احنا ان شاء الله انتم من المشتاقين الى الجنة الذين لهم ان شاء الله موقعهم في الجنة ان شاء الله. كما في قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لاحظوا مباشرة تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، مباشرة يعني يدخلون إلى الجنة. وقوله تعالى وأما إن كان ما قبلها ماذا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين مو وأما، فأما حسب الله هالواو خطأ، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وقوله تعالى وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، هذه الآية التي ذكرناها، لأن الظاهر باعتبار مهل مقترن بالوفاة يا شيخ، تتوفاهم الملائكة طيبين، تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون، يعني هذه يقولون شي يكون الجمل بعد النكرات شنو وبعد المعارف أحوال، هذه جملة بعد معرفة وبعد نكرة يقولون لا يقولون صفة إما للطيبين وللملائكة ايش يكون لا يقولون احنا جملة طيبين ليه سألكم اشتباه يقولون ايه احنا الجملة يا هو مقال طيبين يا شيخ جملة طيبين مو جملة يقولون الجملة فيقولون شو تكون تكون حال الحال يصير بعد ألف سنة ألفين سنة أكو حالة شيء لو يصير مزامنة ويا أحسن واضح إن شاء الله. فبعد تعبير أنه إشكال استدلالاته مو قوية شيء تعبير كان قوي إن شاء الله ما تقولون يعني معنى القوي واحد يسأل ليش يحكم يقول استدلالاته مو قوية شو يسأل عنده سؤال يسأل ما حد يشكل من سؤال بل هذه كأنما الفاء شدوا تفريق الفاء يمكن أن يصير فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه يعني يصير مباشر صحيح زين ما بي فاصل وإلا شنو الفرق بين الفاء وثم كما درسنا في المغني أحسن ثم أحسن كم للصراحة زين فهو شو يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم كذا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين يعني يقف حالة الإنسان وقت النزل بعدين يقول فأما إن كان من المقرر يعني ماذا يعني مباشرة ظاهرة يعني مباشرة فروح وريحان وجنة العالم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك يعني هذا بعدين راح يسلمون عليك لو ظاهر يعني سلام لك من أصحاب اليمين وهكذا الآن بالله بعد في شيء أخير إيه هذا قيد شوف شيخنا هذا قيد هذا لا احتمال مو مخالف للظاهر هذا فرق قيد لو كان عندنا دليل واضح عليه يقول لا أصلا لا توجد حياة هذا قد يكون نقدر إحنا الآية نأولها هذا التأويل أما الآية من تأخذها على ظاهرها على طبعها أنت من تريد تعيش مرتكزات ناشئة من القرآن من سيت إيش عقيدة من القرآن شو تحس تحس هذه الآية مباشرة هذا مباشرة هذا يكون بعد الوفاة مباشرة صحيح وقوله تعالى وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي هذا شو تمثل مثل حالة القبض الروح حالة الموت صحيح فتلك الحالة رأسين يقول وادخلي ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنات. معنى ذلك ماذا؟ لأن القضية أيضا بعد الموت مباشرة، صحيح؟ ثم هو هذا معنى الرجوع، هذا أيضا يصير دليل على أن الروح تبقى أشبه بتتوفاهم الملائكة. يعني مو أن الروح تموت، النفس يعيتها النفس، النفس تبقى. زين وين تبقى؟ طبيعي تبقى بالحياة البرزخية. يعني هو تلازم عندنا بين الأمر الثاني والأمر الثالث، واحد يؤدي للآخر، واحد يكمل الآخر. واضح إن شاء الله؟ وقوله تعالى قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، لأن الظاهر الأمر بدخول الجنة بعد موتهم لا يوم القيامة. بل قوله تعالى قيل ادخل الجنة صريح في أنه في البرزخ، لقوله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون. يعني هذا ما ذكره بعض الأعلام يكون مطابقا لما ذكره المصنف. يعني المصنف كأنه يريد يقول أنا هذا استفدت من كلام بعض الأعلام، أو يأيد ما استفدت ما ذكره بعض الأعلام. يعني ما بيفرد إعادة فالزيادة على ما تقدم، وإنما هو إعادة لتأكيد هذا الاستظهار من الآية الكريمة. بلى. بل بعد موتهم. دخول الجنة يعني ادخلي جنتي مثلا، او لا بعد موته، يعني المقصود موت الشخص. يعني هو اذا خاصة بالآية الأخيرة يعني موت الشخص، واضح بعد المقصود مو موته يعني. احنا ما عندنا غرض هذا، المهم هي تثبت المطلوب. بعد ما نريد نحقق، احنا قلنا على كل حال ما في احتمال تقصد في ظهر يوم القيامة، صحيح؟ نعم. إذن انه هذا مباشرة عند موته يقال له ادخلوا. مين يدخلون؟ وإنما إيه هذا ظاهر له تأويل. لا أقول ظاهر، لأن لعله أتخذ رتب الأصول احتمال مختلف. أكو احتمال من باب أنه احتمال لو فرضنا دل الدليل يمكن أن أوله، مثل ما يقول أكرم العلماء، أكرم العلماء يعني كل عالم كرمه، صحيح؟ لكن هذا يمكن أن يقصد بس العدل فقط، لأنه لو أجى دليل ثاني قال لا تكرم فساق العلماء، راح يكون هذا الدليل مخفف فيتقبل، لكن هو ظاهرة مو هذا. فهذا الظاهر يعتبر بظواهر أخرى، ويعتبر بعض الأحيان بنصوص تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون، يعني هذا قضية مباشرة. فهذا الظاهر النصوص الصريحة تأيده، مو أنه تضطرنا إلى تأويله، صحيح؟ فيبقى احتمال، مجرد احتمال لا دليل عليه. احتمال طبعا هو احتمال المقابلة، هو احتمال ضعيف جدا، احنا بنركز عليه من باب نريد ندقق زايد، ولا العرف يقول لا هذا ما محتمل، يعني يلغى هذا الاحتمال من النظر العرف، من الفهم العرفي العادي للكلام، نلغي عملا، صحيح؟ هو معنى حجية الظهور، بالكم ان شاء الله. نعم احنا قلنا السياق يأيد، فبعد قلنا ما تدع أن ندخل ذي لأنه تطوير المسألة، وهي إن شاء الله واضحة. كما أن بعض الآيات الكريمة ظاهرة في المطلق وإن لم يذكر فيها لفظ الجنة بالخصوص. بعض الآيات ذكرت أوصاف للنعيم، هذه الأوصاف ما تنسجم مع الجنة التي بعد يوم القيامة، تنسجم مع ماذا؟ مع جنة البرزخ، مع نعيم البرزخ. واضح إن شاء الله. من أجل أن الرزق بكرة وعشية ليس من صفات الجنة الأصلية، ذكرت هذه القضية بكرة وعشية، بكرة وعشية ما موجودة في الجنة، موجودة في الجنة الحالة الدائمية من السعادة والخلود في النعيم. أحسنت، مثل ما أخذنا أحسنت في قضية النار أيضا كذلك، يعني إحنا الآن ركزنا على جانب الجنة، ولا هو هذا موجود مثل ما تقولون حتى في جانب العذاب. هذا صار الحديث بعدين هذا بالتفاصيل. بعد إن شاء الله إحنا نناقش القضية أنه شنو اللي راح يذكر. هذا موجود بالأمر الرابع إن شاء الله، لأن النعم فيها دائمية ولا بكرة فيها ولا عشي، لعدم الشمس اللي البكرة والعشي فرق الشمس، لعدم الشمس وقتئذ كما يأتي إن شاء الله تعالى أن فيها الجنة كما يأتي وكما تأتون إليها ونأتي إليها. ولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ويدعون فيها بكل فاكهة آمنين، ويدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، إلى انتهى موضوع الحاجة مما ذكره بعض الأعلام. فإذن هذا يكون شاهد آخر على أن هذه الجنة التي تذكر فيها تلك الأوصاف المؤقتة الزمانية اللي بها هذا عنصر الزمان وعنصر الشمس ومؤثرات البكرة والعشي وأمثالها، ما بها عنصر الدوام والاستمرار، هذا يشهد على أنه هذه الحياة ليست تلك الحياة الأبدية النعيم الأبدي، وإنما أي حياة هي هذه الحياة المعاصرة لحياتنا الدنيا. هذا هو المهم، أنه واحد يعيش هذه الحالة مو يفهم. احنا نقول قد يكون اصلا بعد ما تنتهي البشريه نحتاج الى كذا الف سنه، هذا في شيء احنا نفكر به طبعا. زين، بعد ما تنتهي البشريه، من قال ان الله سبحانه وتعالى مباشره يوجد يوم القيامه؟ الساعه فرد امر من علم الله المخزون، صح، من امر ربي. قد يكون ان تستمر القضيه ملايين السنين او دقائق، ما ندري يعني، فالقضيه بعيده. زين، احنا الان نشتاق، وإحنا ضعفاء محدودين متعودين على هذه الأوقات. أنت الآن إذا تطمع بشيء بعد 3 سنوات ما راح تشوف إلا تلك القيمة، صحيح ولا مش صحيح؟ إنسان مستعجل، خلق الإنسان من عجل. إذا لا يحس ما بينه وبين أن يرى النعيم المعد للمؤمنين والعذاب المعد للعاصين إلا أن تبلغ روحه ها هنا، وما أكثر الأسباب لأن تبلغ الروح ها هنا مباشرة، هو راح يهجم على ذاك العالم. هذا يطيب حالة من التقوى ومن الخوف والرجاء وكفر الأمل بشكل يعني لا يقاس بالحالة السابقة. هو يعيش الحالة بعد الآن مثل ما واحد في سجن ما يدري أي لحظة في قسم الإعدام، ما يدري أي لحظة يؤخذ. تعرفون هذا من الأمور واضحة عندكم، لأنه بعضكم عايشين مباشرة، ما يدري أي لحظة يؤخذ للأعدام، فهو يصير حالة توقع عن الموت، نفس الموت اللي هو المرحلة الثالثة، حالة كلش ما يدري لا لحظة الآن بعد ساعة بعد 5 ساعات. هو بالحقيقة احنا كنا نعيش بهذا القسم ولكن غاسمين، لأن هي الأسباب، أسباب الموت مو بس الإعدام. أسباب الموت بعض الأحيان تقتله الشرطة، صحيح، بعض الأحيان أبسط هذه السيارات التي تملأ المدن اللي احنا نعيش بها، هذه السيارات كل واحدة من عندهم تحمل سبب وفاة، صحيح ولا مو صحيح؟ احنا ما ندري نقصد، قد يكون واحد غفلة بسيطة ولو مو الا من عنده هو متحفظ، غفلة بسيطة من الاخر تودي بحياته، مو معنى اودي بحياته يعني مات يعني عاف الدنيا. احنا بعض الاحيان وهي المشكلة نفهم الموت فهم سطحي، كأنه احنا تركنا الدنيا فنعيش بفكرة الموت، يعني حالة الاسى والاسف على الدنيا. هذا الموت الكافر، هذا الخوف الكافر من الموت، ما هذا الخوف المؤمن من الموت. هذا اللي يفهم الموت يعني نهاية الدنيا فقط. فشيء إيش عجيب، شلون أنا أهلي إيش راح يصير بيهم، أموالي اللي تعبت بيها، طموحاتي ما تحققت، هذا خطية شاب، راح شاب، وهو راح شاب كأنه مات انتهت القضية. لا، هو هذا أبسط الأشياء أنه هو كان شاب. أنت اسأل عنه هذا الشاب كان تقي لو لا، إذا كان تقي فوافر فطوبى له ثم طوبى له. أما إذا كان والعياذ بالله لا عنده ذنوب وعنده معاصي وما يتماسك أمام غرائبه فويلاه عليه. فهذا الخوف، مو هذا الخوف، مو أنه أنا أخاف من الموت. شوفوا إيش الفرق، هذا الارتكازات، شلون واحد يكون يتخلص من عدو ويعيد صياغة ارتكازاته بما بشكل قرآني. مو أنه أنا أخاف من الموت يعني تركته. القرآن كان يخاطب الكفار يريد يزهدهم بالدنيا، هذا أيضا فرد جنبه من الجنبات الحقيقية، مو باطل، هذا ما أريد أقول باطل، لكن القضية مو واقفة عند هذا الحد الذي يؤمن به المؤمن والكافر. كل مؤمن به أنه إنسان من يموت راح يخرج من الأمور كلها على سطح الأرض هو يروح إلى باطن الأرض. القضية لا هواية أعمق من هذا. القضية ما ندري إحنا هناك شنو الوضع. إنسان لو تصور يعني تصور هذه القضايا على حقيقتها فتحال آخر حقيقتين فتحال آخر. كما أن عفوا أقول وقد دلت بعض الآيات على أن الكفار كآل فرعون أيضا لهم حياة برزخية. هذا إشارة إلى ما قال الشيخ. ويعذبون فيها بكرة وعشيا. الآن هم يعيشون العذاب. الآن هذول يصرخون يئنون يستغيثون من العذاب. مو أنه برشي راح يحدث بعد الآن. الآن إحنا والآن نتحدث هناك ناس منعمون وهناك ناس معذبون. اذا نقول لا احنا من نؤمن بها يعني مثل ما نستوضحها يعني اذا ما تتجلى عندنا يعني شنو يعني رجعنا الى احد السببين المتقدمين. فلا تختص الحياة البرزخية بالمؤمنين. هذا مضافا الى تواتر الاخبار بوجود الحياة البرزخية في الروايات الدالة على السؤال في القبر